الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا اليوم في الذات والعرض. تكلمنا عن الذات والعرض سابقا، اليوم نتكلم عن الذات والعرض تفصيلا. للذات والعرض اصطلاحات في المنطق تختلف معانيها، ولا يهمنا الآن التعرض إلا لاصطلاحهم في هذا الباب، وهو الذي يسمونه بكتاب إيساغوجي، أي كتاب الكليات الخمسة حسب وضع مؤسس المنطق الحكيم أرسطو. وكان علينا أن نتعرض لهذا الاصطلاح في أول بحث الكليات الخمسة، لولا أن أردنا إيضاح المعنى المقصود منه بتقديم شرح الكليات الثلاثة المتقدمة، فنقول: واحد، الذاتي هو المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به غير خارج عنها، ونعني ما تتقوم ذات الموضوع به أن ماهية الموضوع لا تتحقق إلا به، فهو قوامها، سواء كان هو نفس الماهية كالإنسان المحمول على زيد وعمر. عندما تقول إنسان فزيد يصدق عليه أنه إنسان، أو كان جزءا منها كالحيوان المحمول على الإنسان، لأن الإنسان جزءا من هذه الماهية، جزءا من الحيوان وليس كل الحيوان، لأن من الحيوان ما ليس بإنسان. أو الناطق المحمول عليه، المحمول على الإنسان، فإن نفس الماهية أو جزءها يسمى ذاتيا، يسمى ذاتيا. شو نفس الماهية؟ يعني الحيوان ذاتي، الإنسان الذي هو جزء من الحيوان ذاتي. صار واضح لو لا؟ الإنسان ذاتي، زيد، عامر، باكر، كل منه ماذا؟ ذاتي، لأنه جزء من الإنسان، وليس انحصار الإنسان فقط في زيد. وعليه فالذات يعم النوع والجنس والفاصل، لأن النوع نفس الماهية الداخلة في ذات الأفراد، والجنس والفصل جزءان داخلان في ذاتها، جزءان داخلان في ذاتها. فتقول: الإنسان حيوان ناطق. صار واضح؟ فالإنسان ذاتي، علل ولا حيوان جنس، النوع من جنس الحيوان وليس كل الحيوان، ناطق فصل، فصلته عن باقي الحيوانات بكونه ناطق. صار واضح؟ ثانيا، العرضي هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع، خارج عن ذات الموضوع، لاحقا له بعد تقومه بجميع ذاتياته، كالضاحك. تقول: الإنسان ضاحك، الإنسان ضاحك، لكن الضحك ليس جزءا من الإنسان بل عارض عن الإنسان، بخلاف الإنسان ناطق، بخلاف الإنسان حيوان ناطق، بخلاف الإنسان زيد، عمرو، باكر، خالد، لأن أجزاء منه عدل ولا. ذاتيات بجميع تتقوم بجميع ذاتياته كالضاحك اللاحق الإنسان، فالضحك يعرض على الإنسان والماشي اللاحق للحيوان والمتحيز اللاحق للجسم، هذه كلها عوارض تعرض على الإنسان. واضح يا ابو واضح؟ العرضي، عرفت ايش معنى العرضي؟ هو ليس اصلا الذاتي، هو الذي لا يتبدل ولا يتغير بل يتقوم بذاته. علي اللولا. العرض هو ما يكون على الذاتي، ما يعرض على الذاتي. فالإنسان ضاحك، فتقول الإنسان ذاتي ضاحك عرضي، لأنه يعرض على الإنسان. ممكن سلبه، ممكن السلب، لكن الذاتي ما يمكن أن تسلب الذاتي يعني. وعندما يتضح هذا الاصطلاح ندخل الآن في بحث باقي الكليات الخمسة، وقد بقي منها أقسام العرض، فإن العرض ينقسم إلى الخاصة والعرض العام. خاصة مثل ويش؟ خاصة يمكن مختصة الخاصة الضاحك، خاصة بالإنسان عليل، خاصة بالإنسان. العرض العام مشترك. المشترك بعد الخاصة الشاعر الكاتب، بحيث أنها تعرض على الإنسان لكن ليست عامة، لأنه ليس كل الإنسان شعراء، لكن من الإنسان ما هو شاعر، من الإنسان ما هو ضاحك، من الإنسان ما هو كاتب، من الإنسان ما هو خطيب، من الإنسان ما هو عالم، هيسمونه شنو؟ خاصة. قال لأن العرض إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه، أي لا يعرض لغيره، فهو الخاصة سواء كانت مساوية لموضوعها كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، هذا خاص الإنسان من الحيوانات، أو كانت مختصة ببعض أفراده كالشاعر والخطيب والمجتهد، العارضة على بعض أفراد الإنسان، وسواء كانت خاصة للنوع الحقيقي كالأمثلة السابقة، أو للجنس المتوسط كالمتحيز خاصة للجسم. المتحيز خاصة للجسم، لأنه ما ليس بجسم لا يقال عنه متحيز. والماشي خاصة الحيوان، خاصة الحيوان، إذا لم يكن حيوان ما يسمون، ما يصير ماشي. أو لجنس الأجناس كالموجود لا في موضوع خاصة الجوهر، شوف الموجود لا في موضوع خاصة الجوهر. وإما أن يعرض لغير موضوعه أيضا، أي لا يختص به، فهو العرض العام كالماشي بالقياس إلى الإنسان، عرض عام كل الإنسان، عموم الإنسان يمشي. تجي تقول لي هذا إنسان وهو لا يتمكن من المشي، أقول لك لا يتمكن من المشي، عرض عليه عدم المشي، عرض عليه المرض اكتساح مثلا وما شابه ذلك فعطله عن المشي، لكن بطبيعة الإنسان، بذات الإنسان، ذات الإنسان من كونه ومن طبيعته المشي. والطائر بالقياس إلى الغراب، والمتحيز بالقياس إلى الحيوان أو بالقياس إلى الجسم النامي. وعليه يمكن تعريف الخاصة والعرض العام بما يأتي: الخاصة الكلي الخارج المحمول الخاص بموضوعه، هاي يسمونه خاصة. مثل شنو؟ الضحك مثلا، الضاحك بالنسبة للإنسان، أو ما يكون مختص ببعض أفراده كالشاعر كالخطيب كالمجتهد والعرض العام الكلي الخارج المحمول على موضوعه وغيره. تنبيهات وتوضيحات، تنبيهات وتوضيحات. واحد، قد يكون الشيء الواحد خاصة بالقياس إلى موضوع، وعرضا عام بالقياس إلى آخر، مثل ما مثلنا كالماشي فإنه خاص للحيوان وعرض عام للإنسان. صار واضح ولا؟ نعم. لا لا، لكن عرض عام الإنسان، لأنه ما من الإنسان أنه لا يمشي، كل الإنسان يمشي، فهو عرض عام الإنسان. لكن من الحيوانات ما لا يمشي، زاح مثلا. ومثل الموجود لا في موضوع، والمتحيز ونحوه، ما يعرض الأجسام ما يعرض الأجناس. ثانيا، وقد يكون الشيء الواحد عرضيا بالقياس إلى موضوع، وذاتيا بالقياس إلى آخر كالملون، فإنه خاص للجسم مع أنه جنس للأبيض والأسود ونحوهما. ملون يصلق عليه أبيض، يصلق عليه أحمر، يصلق عليه أخضر، يصلق عليه، فهو عام بالنسبة للجسم، فإنه خاص للجسم مع أنه جنس للأبيض والأسود ونحوهما. ومثله ماذا؟ مفرق البصر، فإنه عرضي بالقياس إلى الجسم مع أنه فصل للأبيض، لأن الأبيض ملون ماذا؟ مفرق للبصر أو مفرق البصر. ثالثا، كل من الخاصة والفصل قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. مثال المفرد منهما الضاحك والناطق، ومثال المركب من الخاصة قولنا للإنسان منتصب القامة بادي البشرة. هذا مركب من الخاصة، هذا مركب من الخاصة منتصب القامة بادي البشرة. ومثال المركب من الفصل قولنا للحيوان حساس متحرك بالإرادة. وأذكر أن دائما لما أجيب لكم مثال أجيب لكم هذا الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، أقول لكم عشان أوصلكم، لا عشان ما تكون هاي غريبة عليكم. الصنف أربعة، تقدم أن الفصل يقوم النوع ويميزه عن أنواع جنسه، صحيح؟ عندما أقول ناطق فهو قوم حقيقة الإنسان وفصله عن الحيوان، أي يقسم ذلك الجنس، أو فقل ينوع الجنس. أما الخاصة فإنها لا تقوم الكلي الذي تختص به قطعا لأنها خاصة، إلا أنها تميزه عن غيره، أي أنها تقسم ما فوق ذلك الكلي، فهي كالفصل من هذه الناحية في كونها تقسم الجنس، وتزيد عليه بأنها تقسم العرض العام أيضا، كالموجود لا في موضوع الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغير جوهر. شوف، الموجود لا في موضوع الذي يسمى الموجود، الموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع الذي يقسم الموجود إلى جوهر وغير جوهر. وتزيد عليه أيضا بأنها تقسم كذلك النوع، وذلك عندما تختص ببعض أفراد النوع كما تقدم، كالشاعر المقسم للإنسان، لأن من الإنسان ما كان شاعرا وما ليس بشاعر. وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفا، حيث أنك صنفت الإنسان إلى شاعر وغير شاعر، وكل قسم من النوع يسمى صنفان. فالصنف كل كلي أخص من النوع، ويشترك مع باقي أصناف النوع في تمام حقيقتها، ويمتاز عنها بأمر عارض خارج عن الحقيقة. والتصنيف كالتنويع، إلا أن التنويع للجنس باعتبار الفصول الداخلة في حقيقة الأقسام، والتصنيف للنوع باعتبار الخواص الخارج عن حقيقة الأقسام، كتصنيف الإنسان إلى شرقي وغربي، وإلى عالم وجاهل، وإلى ذكر وأنثى، وكتصنيف الفرس إلى أصيل وهجين. أنت ما قسمت الفرس إلى حيوان أو غير حيوان أو ما شابه ذلك، إنسان قسمت نفسه وتقسيمه، ولكن أصيل وهجين. وتصنيف النخيل إلى ماذا؟ زهدي وبربا وعمراني وخنيزي وخلاص وشبيبي إلى غير ذلك، كلها نخلة واحدة، أي نخلة، لكن الرطب متعدد الأصناف إلى ما شاء الله من التقسيمات للأنواع باعتبار أمور عارضة خارجة عن حقيقتها. كتب تصنيف الكتب مثلا إيه؟ تفسير الحديث. نعم نعم مفهوم الكتاب واحد لكن عدة تصانيف، هذا مصنف في اللغة، هذا مصنف في الفلسفة، هذا مصنف في المنطق، هذا مصنف في الفقه، وهكذا تصانيف يسمونها. الحمد وأنواعه يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد.